عفى الله عنك. قال باب المضطر ومن اضطر ومن اضطر في مخمصة. باب ولا فصل هذا؟ قال باب عفى الله عنك. صح فصل. نعم. عفى الله عنك. ومن اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه. نعم. ومن اضطر إلى أكل إلى الأكل ولم يجد شيئا وخاف الأكل جاز له أن يأكل المحرم كالميتة، جاز له أن يسد رمقه، يأكل ما يسد رمقه، وليس له أن يستسلم للموت. فإذا استسلم للموت في هذه الحالة فإنه آثم وكن قتل نفسه، يجب عليه أن يأكل ما يسد رمقه. يقول تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فإذا وصلت بالضرورة إلى أن يخشى الموت جاز له أكل ميتة في هذه الحالة ويأكل ما يسد رمقه حتى يحفظ حياته وصحته. وهل له أن يشبع يزيد على ذلك أو يتزود؟ خلاف بعض العلماء قال له أن يشبع ولا يزيد على الشبع، وقال آخر ليس له أن يشبع وإنما يأكل ما يسد الرمق. وهل له أن يتزود يأخذ من ميتة؟ يخشى أن لا يجد شيئا حتى ولا يجد ميتة ليس ببعيد. قل بأنه له أن يتزود إذا خشي أن لا يجد غيرك فلا حرج. نعم. أحسن الله إليك. قال وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكل من المختلف فيه. نعم. إذا كان وجد متفق على تحريمه ومختلف عليه، مثلا لك بالثعلب، ثعلب مختلف هل هو حلال أو حرام، وخنزير، وجد ثعلب وخنزير والآن يخشى على نفسه الموت، أيهما يأكل؟ يأكل الخنزير ولا يأكل الثعلب؟ يأكل الثعلب لأن الثعلب مختلف في حله وحرمته، خلف الخنزير فإنه متفق على تحريمه. نعم. أحسن الله إليك. فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه. نعم. وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه. نعم. إذا وجد طعاما لشخص مضطر للأكل يخشى الموت، وجد طعام لشخص، فإن كان هذا الشخص مضطر إليه مثله فهو مقدم عليه، ليس له أخذ، وليس أحدهما بأولى من الآخر، فليس له أن يأخذ طعام غيره لينقذ به نفسه ويموت صاحب الطعام. أما إذا وجد طعاما لغيره وغير مضطر له يجوز له أن يأخذ، بل يجب عليه أخذ، ويجب على صاحب الطعام أن يبذله له بثمنه، فإن لم يبذله له أخذه بالقوة، أخذه وأكل وقضى حياته ويدفع إليه ثمنه إلى أيسر. فإن حصل اضطر إلى المقاتلة وقاتله له أن يأخذ ولو بالمقاتلة ويدافع عن نفسه. فإن قتل المضطر فهو شهيد، وإن قتل صاحب المال من قتل فدمه هدر. نعم. اقرأ العبارة. قال فإن منعه منه أخذه قهرا وضمنه له متى قدر. نعم. هذا إذا كان الطعام غير محتاج إليه، غير محتاج إليه ومنعه، قال ما أعطيك الطعام، قال أنا مضطر أحسن، قال ما أعطيك، يأخذ بالقوة ويدفع ثمنه إلى عيسى. فإن منعه يقاتل ويدافع، يدافع عنه، فإن قتل فهو شهيد المضطر، وإن قتل الثاني فدمه هدر لأنه منع على الحق. نعم. أحسن الله عليك. فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه. إيه عليه ضمانه، يدفع الدية، هو السبب في قتله، منع من الطعام. نعم. وقاتل. نعم. أحسن الله عليك. وإن قتل المانع فلا ضمان فيه. نعم. لأنه معتدي. نعم. لماذا يكون قصاص إذا قتل المضطر؟ نعم. لماذا قيل عليه ضمان ولم يقل؟ قد يقال في هذا الحال أنه ما تعمد، أنه ما تعمد قتله، وأنه باب المدافعة، وأن هذا خطأ، ما تعمد قتله لكن يدافع، كل واحد يدافع عن نفسه فقتله في هذه الحالة فيضمن، لكن لو تعمد قتله نعم يختصر به. نعم. نعم. قتله بسلاح. إذا قتله بدون سبب حمك الله نعم يقتص منه، لكن إذا دافع عن نفسه وصار باب المغالبة وهو لا يريد قتله ودفعه بالأسهل بالضرب حتى مات مثلا هذا يكون شبه خطأ. وش قال في الشعر؟ هذا يقرأه عشان مكبر الصوت. أعد المتن أول شيء، أعد المتن. قال فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه، وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه، فإن منعه منه أخذه قهرا وضمنه له متى قدر. فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه، وإن قتل المانع فلا ضمان فيه. أسواده. قال فرانك فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى الآخر ضمانه. لا لا وش بعد المتن ولا يباح التداوي بحرام بمحرم. طيب اقرا العباره. فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى الآخر ضمانه بالقصاص او الدية. وإن آل على القصاص او الدية يعني على حسب، كان تعمد قتله قصاص، وإن كان ما تعمد قتله وإن دافعه ولكنه قتل بالدفع يكون على الدية. نعم. وإن آل أخذه إلى قتل مالكه فهو هدر، كما قلنا في الصائل إذا قتله المصول عليه دفعا عن نفسه ولم يمكنه دفع. كما قلنا في الصائل. كما قلنا في الصائل إذا قتله المصول عليه دفعا عن نفسه ولم يمكنه دفعه إلا بالقتل. نعم. أحسن عليك. قال ولا يباح التداوي بمحرم. نعم. التداوي مستحب، مستحب لكن بغير محرم. وقال بعض العلماء إن التداوي مباح إنه مستوى الطرفين، الصواب أن التداوي مستحب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، فالتداوي مستحب هو أفضل من عدم التداوي. وإذا ترك الإنسان التداوي فلا حرج، ما يجبر، إذا كان إنسان رشيد معه فكره ولا يجبر، مثل بعض الناس يجبر المريض يسحبه من المستشفى وهو لا يريد العلاج يقول لا لازم أعالجك، يقول أنا ما أريد العلاج يقول لا لازم، يسحب يصيح هذا ما يريد دواء ويسحب بعض الأبناء أباء إذا كان رشيد ولا يريد العلاج ما في مانع. التداوى هو واجب، هو واجب نحب التداوى الحمد لله، ولا وكان يتلذذ بالمرض ويصبر ولا يريد فلا يجبر، لكن التداوى أفضل، كل سنة يتداوى ويتعالج. قال أبو بكر الآن عافى فأشكر أحب إلي من أمثلة فأصبر، يكون سنة يتداوى لأن المرض يمنع الإنسان من الأعمال من أعمال كثير من الأعمال الصالحة ولا سيما الأعمال المتعدية، إذا كان الإنسان له نفع متعدي ينفع الناس بماله أو مثلا أو ببدنه أو بشفاعته أو بتوجيهه وإرشاده هذه أعمال متعدية، فالمرض يعوقه يكون يتداوى أفضل، هذا هو الأفضل لكن ليس بواجب. إذا كان ترك التداوي يؤدي إلى الهلكة. ها؟ إذا كان المرض إذا ترك التداوي قد يؤدي إلى ولو التداوي ما هو واجب لك أو يموت بقضاء الله وقدره، أقول الأجل مكتوب ما التداوي ما يجب مستحب. نعم. صرفها مع الأدلة الأخرى التي دلت على أن الإنسان له ألا يتداوى، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة على عدم التداوي، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك مرض وإن كان استعمل إفراغ الماء من القرب. ولا شرب الخمر لمن عطش، لكن بعض العلماء يداني به الوجوب، والصواب أنه ليس مستحب، بعض العلماء يرى أنه مستوى الطرفين وأنه مباح، بعض العلماء يقول مباح ولا مستحب، والصواب أنه مستحب. نعم نعم كمل. شوف ولا شرب الخمر لمن عطش. إيش؟ ولا يباح التداوي بمحرم. إيه؟ ولا شرب الخمر لمن عطش. نعم لا يجوز أن يشرب الخمر لمن عطش، يصبر على العطش، والخمر تزيد عطشا ولا تزيل العطش. نعم كمل أفضل عنك. ويباح دفع الغصة بها إذا لم يجد مائعا غيرها. نعم إذا غص وخشم الموت من هذه الغصة ولم يجد مائعا للخمر يدفع الغصة بها دفعا للهلاك. ايش بعده؟ قال عفوا عنك باب النذر. بركه سم.